بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصريح القذف قوله يا زاني يا بغطي ونحوه، كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك، ويا من يوك ويا من يوك، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. وكناية أي كناية القذف يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه. والإعرابي يا نبطي ونحوه، وزنت يدك أو رزقك ونحوه. وإن فسره بغير القذف قبل، وعزر كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه. وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد، ويسقط حد القذف بالعفو، أي عفو المقذوف عن القاذف، ولا يستوفي حد القذف بدون الطلب، أي طلب المقذوف، لأنه حقه كما تقدم. ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر، وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط. ولم يطالب به سقط. وإلا فلجميع الورث، ولو عفى بعضهم حد للباقي كاملا، ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن. ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب، أو كان كافرا فأسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن القذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، وأن اللفظ الصريح في القذف هو الذي لا يحتمل إلا الزنا، واللفظ والكناية التي يحتمل الزنا وغيره يحتمل الزنا وغيره. قال: وصريح القذف، وقفنا هنا، وصريح القذف قوله يا زاني يا لوطي ونحوه، كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك، أو يا من يوك ويا من يوك، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. هذه كلها من الألفاظ الصريحة، لو قال لإنسان يا زاني أو قال له يا لوطي فإن هذا قذف، أو يا عاهر بناء على أن العاهر عندهم الزاني، أو قد زنيت أو زنى فرجك أو يا من يوك، هذه كلها قذف. ويا من يوك اللفظ الأخير، هذه يقول إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، أما إذا قال نقصد أنه من الزوج أو من سيدها فإنه هنا لا يحد، قال: وكنايته. وقوله وكنايته بدأ هنا بالكنايات، وكما قلت لكم المراد بالكنايات في زمنهم، لأن في زمننا قد تكون الكناية عندهم عندنا لفظ صريح، والعكس قد يكون اللفظ عندنا صريح وفي زمنهم كناية. وكنايته كناية القذف يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، هذه كلها ألفاظ كناية. قال: وفضحت زوجك، أيضا هذا كناية لأنه لا يدري بأي شيء فضحته، ونكست رأسه أو جعلت له قرونا، فلا يدرى ما المراد بتنكيس الرأس هنا، قد تكون يعني فعلت فعلا يعني يفضحه عند الناس، أو يجعل بينه وبينهم شحناء أو مشاجرة، لا يلزم أن يكون الزنا. أو جعلت له قرون ونحوه، كعقلت عليه أولادا من غيره، كعلقت عليه أولادا من غيره. هذا يقول المصنف كناية، ونقول نعم كناية إذا كانت قد تزوجت قبله، إذا كان هذا الزوج الثاني تكون هذه كناية. وإن لم تتزوج غيره فهو لفظ صريح، إن لم تتزوج غيره فهو لفظ صريح. كعلقت عليه أولادا من غيره، أو أفسدت فراشه، هذا يحتمل، يحتمل الزنا يحتمل غيره بإفساد الفراش، كلها كنايات. قال: ولعربي يا نبطي، إذا قال للعربي يا نبطي، لأن معناه معنى النبطي أن ينسب إلى غير أبيه، معنى النبط أن ينسب إلى غير أبيه، كان يكون عربي فينسب إلى عجمي أو ينسب إلى فارسي، فهذا قذف لكنه ليس قذف صريح، هذا كناية. يا نبطي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحو هذا، هذا كله يقول الفاظ كناية، هذا كله يقول الفاظ كناية، لأن قوله أو رجلك فيحتمل أنه أراد الزنا، يحتمل أنه أراد أن رجله ذهبت إلى الزنا، يعني هو ذهب إلى الزنا، قد يكون زنا وقد لم يزني وقد لا يزني. طيب، يقول وإن فسره بغير القذف قبل. يقول أنا ما أردت الزنا، أنا أردت الشيء الفلاني بالكنايات السابقة، فإنه يقبل تفسيره ويكون تعزير بدل الحد. وإن فسره بغير القذف قبل، يعني قبل تفسيره، لكن بشرط أن يكون محتملا، أن يكون اللفظ محتمل للزنا أو لغيره يقبل تفسيره. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا الزنا فإنه لا يقبل تفسيره، فلو قال علقت عليها أولادا من غيره وهي لم تتزوج قبله، فهنا لا يقبل تفسيره. قال وعزر كقوله يا كافر ويا فاسق ويا فاجر ويا حمار، هذا كله قذف، لكنه ليس قذف بالزنا، ولهذا لا حد فيه، فيه التعزير. فلو قال الإنسان يا كافر هذا قذف فإنه يعزر، أو قال يا فاسق فإنه يعزر، أو قال يا فاجر. ما سبق لنا قبل قليل كلمة فاجر، قوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه، لو سبه هذا كله قذف، السب نوع قذف لكنه ليس قذف بالزنا، فإنه يعزر. قال وإن قذف، والتعزير هنا لأجل أن لا يتطاول على أعراض الناس، لأجل لا يتطاول على أعراض المسلمين، فالإنسان يعزر، فلو أن إنسان سب رجل بكلمة فإنه يعزر عليها. قال وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم إلى آخره. القذف هنا في أهل البلد، هنا إما أن يقذف أهل بلد، أو يقذف جماعة. فإذا قال مثلا أهل البلد الفلاني زناه، فهنا هل يحد القذف أو لا يحد؟ إذا كان يتصور منهم يحد، يعني كان يكون أهل البلد قليل، يعني أهل البلد 20 مثلا 30، هنا يتصور، إذا كان العدد قليل، عدد أهل البلد قليل، يتصور الزنا منهم فإنه يحد، وإلا فلا. إذا لا يتصور الزنا منهم كان يكون كثير، يعني بلد سكانه مثلا 2000 أو 3000 أو مليون، كيف يحد على عددهم؟ هنا لا يتصور الزنا منهم. أو قذف جماعة، قال الجماعة الفلانية بشرط أن لا يتصور الزنا منهم. كيف لا يتصور؟ أن يكونوا كثيرين. فلو قال مثلا القبيلة الفلانية زناه، هذا لا يمكن، هذا نقطع بأنه كاذب فإنه يعزر. أو قال أهل البلد الفلاني أو الدولة الفلانية زناه، فهذا يعزر لأن هذا لا يتصور منهم. ولهذا قال وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. وقوله لا يتصور، علم من كلامه أنه إذا كان يتصور فإنه يحد، إذا كان الجماعة قليل أو أهل البلد قليلون ويتصور الزنا منهم فإنه يحد. قال أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبه، لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبه. نعم، لا يمكن يتصور الزنا من هذا البلد كله أو من هذه الجماعة كلها ما دام أنهم كثير. وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزاني، هنا أيضا يعزر. لو اختلف أحدهم، لو واحد قال اليوم السبت، قال واحد لا اليوم الأحد، قال أحدهم أو كلهم الكاذب منا زاني، أمه زاني، الكاذب منا ابن الزاني، هنا قد يكون الكاذب هو وقد يكون الكاذب زميله، صح ولا لا؟ فإن حد القذف، واضح ولا لا؟ قد يكون الزاني هو، فهو الذي قذف نفسه، فكيف نحده؟ فإذا أقمنا على الحد، قد يكون الزنا وقع منه وقذف نفسه، وقد يكون الزنا وقع من غيره، فيحتمل، ما دام يحتمل يسقط عنهم، لا حد على أحدهم. قال فقال أحدهم الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد يعني لا يقام الحد على واحد منهم. قال ويسقط حد القذف بالعفو هذا كما سبق على بناء على أنه حق للآدمي فإنه يسقط بالعفو ولا يستوفى إلا بالمطالبة يقول ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم أنه حق لمن؟ للآدمي. وإذا كان حق للآدمي فإنه لا يسقط فإنه يسقط بالعفو إذا عفا. وأيضا لا يقام الحد إلا بطلبه ولا يقام الحد على الوالد إذا قذف ولده إذا كان حق لمن؟ كان حق للمقذوف. أما إذا كان حق لله فتوجد هذه الثلاثة: لا يسقط بعفوه، ويقام ولو لم يطالب به، ويحد الوالد إذا قذف ولده إذا كان حق لله. وإذا كان حق لله والمخلوق فإنه على التقسيم الأول، يعني يسقط بطلبه. راجعتها فوجدت بعض العلماء يقول يسقط بدون طلبه، يسقط إذا عفى فإنه يسقط، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق المخلوق مبني على المشاحة. مثل قضية السرقة، السرقة فيها حق لله وحق للآدمي. فلما سرق رداء صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا عفوت قبل أن يأتيني؟ والسرقة فيها حق لله وحق للمخلوق. يقول ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف، ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم. ولذلك لو قال المكلف ولذلك يعني لأجل أنه حقه، لذلك يعني لأجل أن القذف حق للمخلوق، لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد. لماذا؟ لأنه كونه يقول اقذفني فقد أسقط حقه، فهذا إذن بإسقاط حقه لأنه رضي بالقذف، كما لو قذف نفسه لا يحد إذا قذف نفسه، فكذلك إذا قال لغيره اقذفني فإنه لا يقام الحد لأن طلبه القذف إذانا بأي شيء؟ بإسقاط الحد، إذانا بإسقاطه. يقول ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر. من الذي يعزر؟ يعزر الاثنين، الطالب والمطلوب، يعزر القاذف والمقذوف، كل منهم يعزر، قال وإن مات المقذوف، هذا بناء على أنه حق لمن؟ للمخلوق. وإذا مات المقذوف ولم يطالب به سقط، إذا قال فلان زاني، ومات المقذوف قبل أن يطالب بالحد مات، فإنه يسقط ولا يطالب به الورثة بعده، لأن القذف حق للمقذوف والمقذوف لم يطالب به، مات قبل أن يطالب به، فلا يطالب به الورثة، طيب إذا لم يطالب بالقذف، إذا قال فلان زاني ثم طالب بالقذف، ومات قبل أن يقام الحد، يحل الورثة مكانه، لأن الميت طالب بالحد، فانتقل الحق إلى الورثة، ولهذا يقول وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط. ما الذي سقط؟ الحد، وإلا فلجميع الورثة، يعني طالب بالحد، فمات قبل أن يقام الحد، يقول فلجميع الورثة. ما الذي لجميع الورثة؟ المطالبة، وقوله فلجميع الورثة يعني حق للورثة، وليس معناه أنه لا بد أن يطالب الجميع، لا، لو طالب به واحد يكفي أو طالب اثنان يكفي، لكن قوله وإلا فلجميع الورثة يعني لكل واحد حق المطالبة بالحد، ولهذا قال ولو عفى بعضهم حد للباقي كاملا. يعني لو أن أحد الأولاد إنسان قذف، ثم طالب بالحد، ثم مات قبل يقام الحد مات، ولو خمسة أولاد، وأسقط الحد منهم ثلاثة، قالوا ما نريد الحد نسقطه، كم بقي؟ بقي ثلاثة. ما نقسم الحد على خمسة، دام انه يجلد 80 ما نقسم 80 على 5 ونقول 50 يسقط لانهم عفوا، لا، لو لم يبقى الا واحد يطالب يقام الحد كامل ولا يبعض، يقام الحد كامل ولا يبعض. ولهذا قال ولو عفى بعضهم حد للباقي كاملا، حد للباقي كاملا. ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن، انتبه، وان قذف ميتا يعني زيد من الناس ميت، زيد ميت، فقال شخص زيد زاني، زيد زاني اولاده الان موجودون، واضح الله، هل لهم ان يطالبوا او ليس لهم ان يطالبوا؟ لهم ان يطالبوا، لان العار يلحقهم ولا يلحق الميت، العار هنا يلحقهم ولا يلحق الميت، فالمطالبة تكون لمن؟ للورثة، طالبة تكون للوارث، لكن بشرط أن يكون الوارث محصنا، انتبه، محصنا. ثم هي من المحصن؟ ها، الحر المسلم، الحر المسلم العفيف، الحر المسلم العفيف الذي يجامع مثله. طيب، نعم، المكلف، هي المكلف هو العاقل، المكلف يشمل البالغ العاقل. طيب الآن لا، ما يشترط التكليف، ما يشترط التكليف، لا صحيح، الحر المسلم العفيف الذي يجامعه مثله، ما يشترط التكليف، لأن لو قذف ابن 10 سنين، ابن 10 سنين يمكن أن يطأ مثله. طيب الآن المقذوف ميت، المقذوف ميت، والمقذوف مؤمن، الميت المقذوف مؤمن تقي نقي، ثم أي، وولده الذي يطالب بالحد فاجر عفيف غير عفيف، فاجر غير عفيف، فقذفوا أباه، قالوا زيد زاني، وزيد ميت، وولده ها ليس محصلا، ليس بعفيف، هل يقام الحد ولا ما يقام؟ لا يقام. لماذا؟ لأن الإحصان شرط في الحي الذي يطالب، لا، ليس في الميت. والعكس أيضا، لو كان المقذوف غير عفيف، الميت هذا مو بعفيف، فقذفوه في الزنا وله ولد ها حر مسلم عفيف، فطالب بالحد، يقبل لما يقبل؟ يقبل. طيب إذن من الذي يشترط فيه المطالبة؟ من الذي يشترط به الإحصان إذا قذف الميت؟ إذا قذف الميت هل يشترط أن يكون المحصل المقذوف ولا المطالب بالحد؟ المطالب بالحد. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ قالوا لأن الميت لا يلحقه عار، والحي هو الذي يلحقه العار، واشترط الإحصان في الحي لأنه هو الذي يلحقه العار. ولهذا قال المصنف ومن قذف ميتا حد، متى يحد؟ قال بطلب وارث، بطلب وارث، ما شرط هذا الوارث؟ محصن، بطلب وارث محصن. وشراب محصن ها؟ نعم، وشراب محصن بطلب وارث محصن. ها يا عبد العزيز، ما شاء الله، طيب صفة، نعم، بطلب وارث صفة، ومحصن صفة لوارث، صفة لوارث، فلا يشترط أن يكون الميت محصن وغير محصن ما دام المقذوف ميت، انتبهوا. لكن لو كان المقذوف حي ثم مات، الإحصان يشترط بمن؟ يشترط بمن قذف، هذا الذي مات، فإن لم يطالب بالحد ليس الورثة المطالبة، وإن طالب بالحد ومات قبل استيفائه فللورثة أن يطالبوا به، ولا يشترط أن يكون الوارث محصن. هنا اشتراط الإحصان بالوارث ها إذا كان المقذوف ميتا، ليس المقذوف حي ثم مات، لا، المقذوف ميت من أصل، فهنا يشترط الإحصان في الوارث، فإن لم يكن الوارث محصنا فلا تتم المطالبة. قال ومن قذف نبيا كفر، ومن قذف نبيا كفر. لماذا يكفر من قذف نبيا؟ أي نبي، ولا يشترط يكون محمد صلى الله عليه وسلم، من قذف نبيا من الأنبياء فإنه يكفر. لماذا؟ لأن هذا قدح بعدالته، قدح فيه، والقدح فيه قدح في من أرسله. إذن من قذف نبيا فهو سب لله، لأن الله عز وجل لا يضع رسالته إلا في من هو أهل، فيكفر. طيب الآن فهمنا أنه يكفر. طيب لماذا لا يسقط حد القذف؟ لماذا لا يسقط؟ من الوارث الذي الآن سيطالب؟ ما في وارث يطالب. إذن هل يجلد حد القذف أو يقتل ردة؟ الجواب يقتل ردة، لأن سب النبي كفر، أي نبي من الأنبياء كفر، والنبي الآن ميت، المقذوف ميت، لا نعلم هل يعفو أو لا يعفو. ولهذا يقول العلماء لو سب الله فإنه ثم تاب تقبل توبته، لأن الله عز وجل تاب عن من قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا سب. وعلمنا أن الله عز وجل ها قد أسقط حقه للتائب. أما النبي هذا النبي المسبوب سواء محمد صلى الله عليه وسلم وغيره فإنه لم يسقط حقه، فلا بد أن نأخذ حقه له، لا بد أن نأخذ حقه له فيقتل ردة. ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب، وقتل ولو تاب، أو كان كافرا فأسلم. يعني لو كان القاذف لو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وهو كافر ثم أسلم، معلوم أن الإسلام يجب ما قبله، فإذا كان كافر مشرك وعنده ما عنده ثم أسلم انتهى، كل ما كان في كفره انتهى، تقبل توبته. لكن لو قذف نبيا وهو كافر ثم دخل في الإسلام وأسلم فإن نقيم عليه الحد. ما هو الحد؟ القتل، يقتل وتوبته تكون مقبولة عند الله عز وجل، ونحن نأخذ حق هذا النبي، نأخذ حق هذا النبي. ولهذا قال أو كان كافرا فأسلم، أو كان كافرا فأسلم. نعم. حد المسكر. باب حد المسكر، أي الذي ينشأ عن السكر، هو اختلاط العقل، كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود. ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره، للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه مضطر، ويقدم عليه بول، وعليهما ماء النجس. وإذا شربه أي المسكر المسلم، أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أو أكل عجينا لت به مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية، لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله فأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه، ويصدق في جهل ذلك، ويصدق في جهل ذلك، وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أما، ويعذر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا من جهل التحريم، لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين، ويحرم عصير غلا أو أتى عليه 3 أيام بلياليها، ويقرأ الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب لا وضع تمر أو نحوه، وحده في ماء لتحليته ما لم يشتد أو تتم له 3 أيام. قال رحمه الله تعالى باب حد المسكر، باب حد المسكر، المراد بحد المسكر هنا حد الخمر، المراد بحد المسكر حد الخمر. والمسكر هو فاعل أسكر، يعني أسكر الشراب فهو مسكر، أسكر الشراب فهو مسكر. فالمسكر هو فاعل من أسكر، والمسكر أو السكر هو اختلاط العقل، السكر هو اختلاط العقل. ولهذا يقولون الخمر لغة المخالطة، الخمر لغة المخالطة. فالميم فالخاء والميم والراء، هذه الأحرف 3، الخاء والميم والراء، هذه الأحرف 3 تدل على التغطية، تدل على التغطية. خمر تدل على التغطية والستر، التغطية والستر. فخمر لأنه يغطي العقل، خمار للمرأة لأنه يغطي رأسها. خمروا الإناء يعني غطوه، هذه الأحرف الثلاثة تدل على الستر والتغطية. أما الخمر اصطلاحا، خمر اصطلاحا فسره عمر رضي الله عنه، فسره عمر رضي الله عنه، فالخمر هو كل ما خامر العقل أو غطاه على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر. الخمر كل ما غطى العقل، كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والطرب، هذا خمر، هذا خمر. فقولهم على وجه اللذة والطرب أخرج ما غطى العقل لا على وجه الطرب واللذة، كالبنج مثلا، كالبنج والتخدير، فهذا يغطي العقل، هذا يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب، ليس على وجه اللذة والطرب، هذا هو الخمر. والخمر حرام، الخمر حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، فكيف بمن يستعملها ويشربها؟ يقول أي الذي ينشأ عن السكر، يعني هذا الخمر المسكر الذي ينشأ عن السكر، وهو اختلاط العقل، وهو اختلاط العقل. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، كل شراب أسكر كثيره فقليله، فقليله حرام، حرام. يعني الشراب الذي يسكر كثيرا، لأن القليل قد لا يسكر، القليل قد لا يسكر، لكن ما دام أن كثيره يسكر ها فلو شرب منه نقطة فهو حرام، ما كان يسكر كثيره فلو شرب قليله يكون آثما، يكون آثما. ولهذا قال ما كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، يعني ما غطى العقل أو جلده الطرب هو خمر من أي شيء كان، من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو كان من غيره، سواء كان من العنب أو كان من غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل خمر حرام. رواه أحمد وأبو داود. ولا يباح شربه، يعني ما كان يسكر كثيره لا يباح شربه، لا يباح شرب القليل منه، الذي يسكر كثيره فشرب القليل منه محرم حتى لو كان لا يغير العقل ما دام أنه حرام. قال ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره للذة، ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، يعني لا يشرب للضرورة في الضرورة التي لا يندفع بها. فقوله للذة هذا واضح لأنه خمر، لأنه خمر. وقوله ولا لتداو هذا أيضا لأنه محرم، الخمر ليس بدواء بل هي داء، الخمر ليس بدواء بل هي داء. فلو قال إنسان أن الخمر يعالج المرض الفلاني نقول حرام، حرام شربه، وليس بصحيح أيضا. قال ولا عطش، إذن حتى العطش، حتى العطش لا يشرب الخمر، لا يشرب. لماذا؟ لأن شربه الخمر هنا، شربه الخمر هنا للضرورة، صح؟ شربه الخمر للضرورة. وهل الخمر يدفع ضرورة العطش؟ لا، بل يزيد العطش، يزيد الإنسان عطشا، إذن لا يجوز شربه، لا يجوز شربه. قال ولا عطش ولا غيره، ولا غيره. ما معنى ولا غيره؟ يعني مثلا لجوع، لجوع مثلا، فإنه لو كان الإنسان جائعا فلا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر. قال إلا لدفع لقمة غص بها، غص بها. إذن هنا تندفع الضرورة بالخمر، هنا تندفع الضرورة بالخمر، فشرب الخمر هنا، شرب الخمر هنا لدفع اللقمة جائز، لكنه بشرطين، لكنه بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول إن خاف التلف، إن خاف التلف، إن خاف الموت، خاف أن يموت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لم يجد غيرها، لم يجد غير الخمر. الشرط الثاني إذا لم يجد غير الخمر، فإن وجد ما تندفع به اللقمة غير الخمر جاز، غير الخمر جاز. قال إلا ما سيذكره المصنف، هل يقدم البول على الخمر أو لا يقدم، ويأتي الكلام عليه. قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، هذا الشرطان، أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه مضطر، لأنه مضطر، ويقدم عليه بول، ويقدم عليه بول. طيب البول محرم ونجس، والخمر أيضا محرم ونجس، واضح لا؟ طيب لماذا قال المصنف يقدم البول على الخمر؟ هذا محرم وهذا محرم، قال الفرق بينهما أن الخمر إذا شربه مضطرا يقام عليه الحد. الخمر إذا شربه مضطرا يقام عليه الحد مع أنه مضطر إليه فيقام الحد لأنه شرب خمرا. والبول لا يقام عليه حد، لا يقام عليه حد، فيقول إذا غص يشرب البول ولا يشرب الخمر. هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني أنه يشرب الخمر ولا يشرب البول، قول الثاني يشرب الخمر ولا يشرب البول. فقول المصنف هنا فيه نظر، قول المصنف هنا فيه نظر. لماذا؟ لأن النفوس تتقزز من البول ولا تتقزز من الخمر، النفوس تتقزز من البول ولا تتقزز من الخمر، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه يقدم الخمر على البول، أنه يقدم الخمر على البول، خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال وعليهما ماء نجس، وعليهما ماء نجس، يعني يقدم الماء النجس على الخمر وعلى البول. إذا غص الإنسان في لقمة، إذا غص في لقمة وعنده خمر وبول وماء نجس، أيهما يقدم؟ يقدم الماء النجس، الأمر ظاهر، لأن الماء النجس لا تتقزز منه النفوس، كان نجسا لا تقزز، لكن البول تتقزز منه النفوس، فيقدم النجس على الخمر، يقدم النجس على الخمر. قال وإذا شربه أي المسكر المسلم، وإذا شربه أي المسكر المسلم أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أو أكل عجينا لت به مختارا عالما أن كثيرا يسكر، فعليه الحد 80 إلى آخره. هذه شروط إقامة الحد. يقول إذا شربه، إذا شربه من هو؟ المسلم، المسلم. أما إذا شربه غير المسلم فإنه لا يحد، إذا شربه غير المسلم فإنه لا يحد، لأنه حلال في شرعهم، لأن الخمر جائز عندهم فلا نحده. أما المسلم يحد، المسلم يحد. يقول أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، يعني شرب شيئا خلط به خمر، خلط به خمر ثم أي لكنه لم يستهلك، يعني ما ذهب الخمر وتغيرت عينه، تغيرت عينه، لأن الشيء إذا تغيرت عينه زالت نجاسته، إذا تغيرت عينه زال، استحالت النجاسة، استحالت. ولهذا يعني عند شيخ الإسلام وغيره أن النجاسة تستحيل بالاستحالة، تذهب بالاستحالة. يعني مثلا لو أن كلب سقط في مملحة، كلب مات في مملحة ثم بعد مدة طويلة تحول إلى ملح، يبس ثم تحول إلى ملح أبيض، الآن زالت النجاسة، ما في نجاسة، ما في كلب، في ملح. ومثله الأشجار التي تسقى بالماء النجس، تسقى بالماء النجس، فإنه يقول الآن الثمار استحالت، ما هي بنجسة، استحالت وصارت الآن تمر، صارت رطب. فإذا استحالت النجاسة ذهب حكمها، إذا استحال ذهب حكمها. والمذهب أن النجاسة لا تذهب بالاستحالة، لا تذهب بالاستحالة. وعند من يقول النجاسة تزول باستحالتها، من يقول إن المني نجس، معلوم المني قولان للعلماء، منهم من قال أنه طاهر ومنهم قال أنه نجس، صح؟ طيب الذين قالوا أن المني نجس لماذا الإنسان لا يكون نجسا؟ قال لأن النجاسة استحالت، تحول المني إلى عظام ولحم وشحم وعروق ودم إلى آخره، استحالت. فهنا إذا شرب شيئا فيه خمر، إن كان الخمر قد ذاب في هذا الشيء واستحال غير موجود ولا له أثر، فهنا لا يحد، هنا لا يحد، بل قد لا يأثم. ولهذا يقول بعض العلماء، يقولون بعض الأدوية الآن ها فيها شيء من الخمر، بعض الأدوية الآن فيها شيء من المسكر، بعض العلاجات، لكن يقال ذهب مع العلاج، ذهب فيها هذه الحبوب في هذه الإبر، ما له أثر ولا يوجد، فهنا لا حكم له، هنا لا حكم له. يقول أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، ولم يستهلك، يفهم منه أنه إذا استهلك أنه لا بأس. أو أكل عجينا لت به، أكل عجين، لت يعني خلط، يعني بدل ما يعجن بماء عجن في خمر، عجن في خمر، لت بهذا الخمر، هنا يكون حراما لأن الخمر موجود، يكون حراما. قال مختارا، أخرج المكره، لو شرب الخمر مكرها فإنه لا حد عليه. عالما أخرج، لو شربه جاهلا أو ناسيا، لو شربه جاهلا أو ناسيا فإنه لا حد عليه، لا حد عليه، لكن بشرط أن يكون مثله يجهل، شرط أن يكون مثله يجهل أو ناسيا. وأحيان الجهل يكون جهل بالحكم وجهل بالحال، يكون جهل بالحكم وجهل بالحال. كيف الجهل بالحكم؟ ما يعلم أنه حرام، هنا لا حد عليه. أو جهل بالحال، يظنه ماء، ما ظنه خمر، فبعدما شربه اتضح أنه خمر، يحد لما يحد؟ لا يحد، لا حد عليه. قال عالما أن كثيره يسكر، أن كثيره يسكر، فإن كان جاهلا أنه خمر، أو جاهلا أن